والانسياق وراء الأكاذيب والأوهام والظنون والتخرصات. وهذا ليس أمرا استثنائيا وليس أمرا يبعث أيها الإخوة على العجب، لأن من الناس من طبع وجبل على هذا النحو، طبيعته أيها الإخوة تتحسس كثيرا أزيد من غيره لأمثال هذه الشؤون، فهو يغلو فيها ويبالغ ويفرط حتى يخرجه تشوفه أيها الإخوة إلى الغيب وإلى العجائبيات عن حدها المعقول والمقبول شرعا والمشهود له واقعا وخبرة، إلى حد الخرافة والأكاذيب والكلام الذي لا يتماسك وليس يعقل بوجه من الوجوه. ما زلنا نتحدث أيها الإخوة عن قضية الرؤى والأحلام، وبعض الناس قد يرى أن هذه المسألة ليست من الخطر بالمكان الذي نريد أن نذكر، وليس كذلكم. فباسم أيها الإخوة الرؤى والمنامات والأحلام شقت العصا وقتل الألوف، بل أزيد من ذلك أيها الإخوة، من عباد الله معصومي الدم بالمرائي، وكفر أناس أيها الإخوة، وصححت أحاديث وكذبت أحاديث أيضا ثبتت عن رسول الله بالرؤى والمنامات، وانتصر لمذاهب وطوائف وأفراق ومذاهب في الرأي والاعتقاد بالرؤى والأحلام، وطعن في شخوص ثبتت عدالتهم وموثوقيتهم ونزاهتهم بالرؤى والأحلام، وعدل كذبة ومارقون أيها الإخوة وزنادقة بالرؤى والأحلام، واستغفلت ألوف أيها الإخوة إن لم يكن ملايين، استغفل ألوف إن لم يكن ملايين من البشر أيها الإخوة بدعاوى المهدية أو المهدوية أو الإصلاح أو نوع من أنواع الوحي المزعوم المدعى بالرؤى والأحلام، ولا يزال هذا الأمر مستمرا للأسف الشديد. فالقضية إذن خطيرة، ولا بد أن يقال فيها أيها الإخوة القول الذي أطبق عليه علماء الشرع وشهد له الشرع بنصه وشايعه العقل بحكمه وأكدته الوقائع والمجريات والأحداث التي كذبت مسالك أمثال هؤلاء ولا تزال أيها الإخوة. لكن مع ذلكم كله لا يزال هناك، وهم ليسوا بالقليل أيها الإخوة، من يشايع هذا المسلك وأصحابه ومن يتخيل هذه الطريق المهلكة، لأن في طبعه استعدادا لهذا قابلية. فلعل أمثال هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم أيها الإخوة وأن يخففوا من غلوائهم، على الأقل جاعلين مستندهم ومرجعهم ومقيلهم الذي إليه يقيلون ومعقلهم الذي إليه يعقلون شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لم يضمن لنا العصمة في شيء بعد الكتاب والسنة، ما صح عن رسول الله أو آية من كتاب الله، ما عدا ذلك العصمة ليست تضمن لأحد من عباد الله، لا لصالح ولا لعارف كبير ولا لولي مشهود له أيها الإخوة بسعة الكرامات وكثرتها، كل هذا لا يعني العصمة، كل هذا لا يعني العصمة بحامل الأحوال. لا نريد أن نوسع أيها الإخوة بذكر الشواهد وهي كثيرة جدا على أن الصحابة أنفسهم هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، لم يكونوا بالمعصومين، كانوا يجتهدون ويخطئون ويخطئ بعضهم بعضا من كبار الصحابة على الإطلاق. وحدث شيء من هذا كثير في عهد رسول الله وهو لا يزال حيا بين ظهرانيهم، وبعد أن تولى سعيدا حميدا صلوات ربي وتسليماته عليه زاد هذا الإنكار من بعضهم على بعض، لأنها طرائق اجتهادية ومسالك للرأي فيها مندوحة، للرأي فيها مندوحة، فأحرى بغيرهم أيها الإخوة ممن خلفهم ألا يكون معصوما وألا تظن فيه العصمة أيها الإخوة، فيتبع على ما يقول حتى وإن كان هذا القول ليس له من مستند ولا متكأ إلا الأحلام والرؤى والمنامات والحدوث والظنون والتخرصات وبهذا ينهدم الدين. قلنا في الخطبة السابقة إن هذا الدين لا يؤخذ أيها الإخوة إلا عن ذي ورع تام وعقل ظاهر كامل. يقول ربيعة ابن عبد الرحمن المعروفة بربيعة الرأي رحمة الله تعالى عليه، أحد الأئمة المشاهير، وهو أستاذ الإمام مالك بن أنس إمام المذهب أيها الإخوة، هو أستاذه وشيخه بل أكبر أشياخه. يقول ربيعة: إن من أصحابي من أرجو الله تبارك وتعالى بدعوته ولو شهد علي أي في أمر ما قبلت شهادته. رجل صالح طيب، لكن ليس من أهل الشهادة، لا يستطيع أن يقيم الشهادة على وجهها الشهادة، وليس أن يزعم أنه أتانا بشرع جديد أو نسخ شيئا من شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، أو أتى ليكذب بشيء ثبت في كتاب الله أو عن رسول الله. لا، إنما في شهادة، شهادة ربما في مسألة لا تسوى أكثر من دينار أو دينارين لا تقبل شهادته، ليس من أهلها، ليس من أهل الشهادة، إنسان صالح طيب عليه سماء الصالحين، ربما تكون دعوته مستجابة، لكن لا نقبله في الشهادة. كيف نقبله بأن ينسخ دين رسول الله باسم أنه صالح وتقي وله كرامات؟ كلا. لكن هؤلاء أو أولئكم كانوا أقواما لهم عقول أيها الإخوة. هذا ربيع الرأي، هذا ربيع. هؤلاء أئمة الإسلام، وهؤلاء بهم وبأمثالهم ونظرائهم وأشكالهم حفظ الله الدين، الدين الذي لا يزال محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء، لا بأمثال المخلطين أيها الإخوة الذين يهرفون بما لا يعرفون، ولا بالغوغاء الرعاع الطغام من ألوف بل ملايين العوام الذين يعاقون خلف كل ناعق من الذين قيل فيهم وبحق ما قيل أيها الإخوة: إذا أردت أن تجمعهم فزمر، وإذا أردت أن تفرقهم فشمر. ليس لهم أي وزن أيها الإخوة، لا في دين ولا في دنيا يتبعون. وإلا قولوا لي بربكم، كيف أمكن للكذاب القدياني هذا ميرزا غلام أحمد أن يكون له الآن ملايين من أتباعه، وهو الذي كذب بخاتمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخاتمية النبوة، وادعى حلول أرواح العظماء كالمسيح ومحمد وغيره، بل ادعى الإلهية في فترة من فتراته المتأخرة. لماذا له الآن ملايين يتبعونه؟ لأن الناس هكذا، منهم المجانين ومنهم من له استعداد أن يكفر والعياذ بالله، ويظن أنه يتقرب إلى الله. تكفر بمحمد بن عبد الله وبكتابه وتتبع القدياني وأنت من المسلمين. البهائيون الآن بالملايين حول العالم، للأسف كثير منهم كانوا مسلمين وارتدوا والعياذ بالله. نعم، البهائيون، البابيون، فرق كثيرة ضالة مضلة، زنادقة، منحرفون مرقة من الدين. كيف أمكن؟ لأنهم عوام لا عقل لهم، ويستغفلون أيها الإخوة في كل زمان، في كل عين وآن يستغفل أمثال هؤلاء والعياذ بالله. فنعوذ بالله ونعيذ أنفسنا وإخواننا وأحبابنا بالله تبارك وتعالى أن نكون كأمثال هؤلاء. لكن لا بد لنا من صدق أولا، ومن نية أيها الإخوة، ومن حرص على أن ندفع عن دين الله. لا نحب أن ندفع عن أنفسنا، عن شخوصنا، ولا عن مذاهبنا الضيقة، ولا طوائفنا، ولا منتحلاتنا. نريد أن ندفع عن دين الله في جلاله، في عظمته، في سعته، في شموله، لا عن محددات ضيقة أيها الإخوة يضحى بدين الله من أجلها، من أجل أن تصدق. لا نريد لها أن تصدق، ولا يعين أن تصدق، لأنها لا تصدق أصلا، وليست بصادقة، وليست بصادقة. هؤلاء هم الدجاجلة في كل زمان، وهؤلاء هم العوام. أعتقد أن المسلم الواعي الصاحي اليقظ يربأ بنفسه أن يكون من أمثال هؤلاء العوام الذين هم أشبه بالأنعام أكرمكم الله. لا، حتى وإن كنت عاميا لا علاقة لك بتحقيق مسائل أصول الدين والنظر أيها الإخوة في هذه الدقائق، لكن عليك أن يكون لك صدق واستمداد من الله. لا تبحث عن شيء آخر إلا رضا الله تبارك وتعالى، وأنا متأكد أن الله سيهديك. واستخدم عقلك، استخدم العقل، وزن الأمور بالعود والعقل إلى المراجع أيها الإخوة، المرجعيات، كما قلت لكم قبيل قليل، وهذه جملة كافية وافية فيها غناء بإذن الله: الكتاب والسنة، الكتاب وصحيح السنة. وعليكم بما عليه الجمهور أعظم من المسلمين من علماء الدين والأئمة الأتقياء الأنقياء أيها الإخوة، الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لا بالشذاذ أيها الإخوة ولا بأصحاب الدعاوى، وهم كثر في كل زمان يستغفرون الناس ويدجون عليهم، أو الذين ابتلهم الله في عقولهم. فلما نتبع مخابيل أيها الإخوة، مخبلين مجانين؟ لسنا مجانين حتى نتبع مثل هؤلاء المرضى. لن نرضى لأنفسنا أيها الإخوة أن تمرر إلينا وعلينا أيضا عقائد وكتب وأنظار باسم أن الرسول أمر بتمريرها. هذا كلام فارغ، كلام فارغ. هذا الرسول أتى فلانا في المنام وأمره، بل أعطاه ودفع إليه الكتاب وأمره أن يذيع الكتاب في الناس. أي كتاب هذا؟ أي كتاب هذا؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب؟ الكتاب هو الكتاب. لا نريد، الإسلام لا ينقص شيئا لو حذفنا منه فصوص الحكم لابن عربي الصوفي مثلا رحمه الله لا ينقص الإسلام شيئا، لو حذفنا منه الفتوحات المكية لابن عربي لا ينقص الإسلام شيئا. الإسلام كان قبل أن يكون ابن عربي، وقبل أن تكون كتب ابن عربي، وقبل أن يكون الجيلاني وابن مشيش والشاذلي وفلان وعلان. الإسلام كان قبل هؤلاء جميعا أيها الإخوة، ليس كذلك؟ وكان فيه الصلحاء والعرفاء. فلا تمرروا علينا كتبا وعقائد كفرية شركية والعياذ بالله، تفتن الناس في أديانهم ثم تقول لنا الرسول أمر بها. المظلوم كما قلت في الخطبة السابقة هو القرآن، ما عدا القرآن يكفينا وإنا لله، ما عدا القرآن يغنينا أيها الإخوة وإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد مراجع أخرى، مرجعيات أخرى، كتبا أخرى، قصائد، أشعارا، ما هذا؟ بيننا القرآن يا جماعة، ما عاد المسلمون يكتفون بأن يعودوا إليه وبأن يحكموه، كل يحكم ما يريد على ما يريد لكي ينفذ ما يريد أيضا من أهواء نفوسه ومصالح طائفته وحزبه ومذهبه، وهكذا ضاع الإسلام، هكذا ضاع ويضيع، وهو مرشح بهذه الطريقة لأن يضيع مزيد ضياع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، قد يقول قائل يا رجل اربع على ضلعك، ألست تؤمن وتصدق بأن النبوة أيها الإخوة من أجزائها هذه المبشرات المعروفة بالمراء الصالحة؟ كيف لا أصدق؟ هذه أحاديث صحاح متان أيها الإخوة، أصدق بها بإذن الله تبارك وتعالى، كيف؟ ولكن ليس القضية قضية أن هناك رؤيا صالحة وأننا نصدق بها ونكذب، وحاشانا من أن نكذب، هذا ثابت في الكتاب والسنة أيها الإخوة، رؤيا يوسف ورؤيا الملك ورؤيا رسول الله بفتح مكة، هذه ثابتة للأنبياء ولغير الأنبياء. ملك بصر في الأظهر لم يكن مسلما، الوليد ابن الريان، بل كان مشركا، والرؤيا الصادقة أيضا قد تتفق المشرك بشهادة القرآن الكريم، هذا ملك بصر المشرك في الظاهر، في الظاهر هناك قول آخر، ورأى رؤيا واتت على وجهها، رؤية السبع والسبع أيها الإخوة، مش شرط أن تكون رؤية صادقة فقط لمسلم، ممكن تكون لغير مسلم لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. طيب نصدق بهذا، لكن ما هو المدى الذي يسوغ لنا شرعا وعقلا وتدبيرا أيها الإخوة وحسن سياسة لأمورنا الظاهرة والباطنة أن نذهب إليه في اعتماد الرؤى والاستناد عليها؟ هذا هو الكلام. الرؤيا أيها الإخوة قد تأتي بآية من آيات الله، بل بكرامة لأحد عباد الله يحتاجها، يحصل هذا، نصدق بهذا بإذن الله تبارك وتعالى. لن نضرب الأمثلة لأنها كثيرة جدا، لنكتفي بمثال واحد. الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمة الله عليه، صاحب التاريخ المشهور، إمام ومحدث وحافظ عظيم من خدمة السنة، يحدث عن نفسه رحمة الله عليه، يقول كنت أدمن القراءة وجل قراءته في حديث رسول الله وفي علم الدين، وبالذات في الحديث في السنة بالليل، هكذا العلماء لا يكادون ينامون بالليل أيها الإخوة، الناس ينامون لكن العالم لا ينام، قل أن ينام. أدمن القراءة بالليل، فبين أنا ذات ليلة إذ نزل الماء على عيني فعمي، فعظم علي الأمر، فنمت وأنا محزون مغموم، فعرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي لما تبكي؟ فقلت يا رسول الله أبكي لذهاب نور عيني، حسرة مني على ما أفقده من مطالعة سننك. ما هذا؟ عندي فرصة الآن أن إيه؟ أن أزيد في الاطلاع على سننك. رجل رباني أحب أن يتعلم وهو إمام كبير رحمة الله عليه، وحسرة مني على انقطاعي عن أهلي. صدق، ما قالش فقط لأجل الدين، قال أمر، أمر السنة والعلم، وأمر أنني انقطعت عن أهلي. قال فأمر بيده الشريفة على عيني كأنه يتلو ويقرأ صلى الله عليه وسلم. هذا رؤيا حق، آية من آيات الله، كرامة عبر رسول الله الصادق الأبر الأطهر الميمون. قال فاستفقت وقد عاد إلي ضياء عيني، قمت وأشعلت السراج وأكملت المطالعة. جعل يطالع في سور رسول الله. هذا يحصل بفضل الله، يحصل كثيرا، لا يستطيع أحد هنا أن يتكلم بكلمة، وهذه تثبت أنه صلى الله عليه وسلم صدق فيما أخبر عن نفسه، من رآني في المنام فقد رأى الحق، في رواية فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل، رآه بهيئته وبحليته وبصفته ونعته صلى الله عليه وسلم. لكن نعيد ما ذكرناه في المرة السابقة تذكيرا فقط وليس تفصيلا، يجب أن ترى على الأرجح، وهذا ما يطمئن إليه القلب إن شاء الله، يجب أن ترى على نعته الذي عرف به، لا أن ترى أي شخص يقول لك أنا رسول، تقول رأيت الرسول، أنت لم تره، أنت رأيت شخصا آخر. الشيطان ممنوع محظور عليه أن يتزيى أيها الإخوة بشكل رسول الله، لكن مش محظور عليه أن يتزيى بأي زي آخر، بأي شكل آخر يقول لك أنا محمد رسول الله، مش محظور عليه هذا، انتبهوا، هذا في أرجح الأقوال. وقد علقه البخاري عن ابن سيرين، ابن سيرين كان هكذا. يروى أيضا عن يزيد الفارسي رحمة الله عليه، وكان من كتبة المصحف غير ما ذكرنا هذا. هذه رواية أيضا أخرى، قصة أخرى. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأخبرت عبد الله بن عباس يا أبا العباس رأيت النبي، قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. هكذا قال عباس، انعت لي الذي رأيته. قال فقلت له أنعت لك رجلا بين الرجلين، لغاء فصحاء يعني ليس طويلا ولا قصيرا، رجلا بين الرجلين. ثم أخذ في نعته المعروف ووصف لحية الشريفة بأنها تملأ ما بين منكبيه، قال له لحية وافرة تملأ ما بين هذين. وبعد أن سمع ابن عباس الوصف والنعت قال لو رأيته يا يزيد ما قدرت على أن تنعته فوق هذا، لو رأيته يا يزيد، يزيد الفارسي، ما قدرت يعني ما استطعت، قدر وقدر، ما قدرت على أن تنعته فوق هذا لقد رأيته. كانوا يستفصلون من الذي رأيت، لا تقول لي رأيت الرسول ويأمرك بكفر، رأيت الرسول ويحلل لك المحرمات، رأيت الرسول وينسخ لك شرعه. أي رسول رأيت؟ ما رأيت إلا الشيطان، والشيطان يتبثل، وذكرنا أشياء، وليس أحد من غير المعصومين معصوما منه أيها الإخوة، يتمثل لكل أحد. الإمام النووي شيخ مشايخ المسلمين قدس الله سره، العالم المجتهد الصالح العارف الولي الخطير رحمة الله عليه، يحدث عن نفسه فيما يذكر تلميذه الوفي ابن العطار صاحب المجموع الذي جمع فيه جملة طائلة من فتاوى شيخه النووي، وذكر هذا أيضا الذهبي في سير النبلاء رحمة الله عليهم أجمعين. يذكر ابن العطار أن النووي شيخه قص عليه هذه الحكاية، قال كنت صغيرا في المدرسة الرواحية، وكان معي أبي وإخوة لي وجماعة من طلبة العلم وأهل الصلاة والذكر، قال وكنت مريضا معتلا فناموا، ففرج الله عني وزيلني المرض والحمى، شفاه الله في الليل. قال فاشتقت إلى ذكر الله، فقمت، طفل صغير ربما 8 سنوات 10 سنوات، طفل صغير غلام، قال فجعلت أذكر الله وهم نائمون نوام. قال فعرض لي رجل منور الوجه، وجه نوراني قمري يتلألأ، رجل عجيب جميل عند الميضة يتوضأ ما شاء الله، تقوم الليل لعنة الله عليه. قال توضأ، شوف الغرور كيف تلبيس إبليس، فتوضأ ثم أقبل وقال يا بني اترك ذكر الله لكي لا تشوش على والدك وإخوتك، يريد الخير ما شاء الله. غاضه أن يذكر هذا الغلام الذي سيصبح بحول الله شيخ مشايخ المسلمين النووي، الذي توفي عن نحو 45 سنة، وترك من المؤلفات ما ستظل الأمة بحاجة إليه إلى أن يرث الله أمر هذه الأمة، من أهل الذكر. هكذا صار إماما، أهل الذكر والعبادة والورع، لا ينام الليل بطوله، طفل صغير. هو الذي رأى ليلة القدر وكان عمره 6 سنوات، النووي حدث عن نفسه، رأى الدنيا كلها وقد عمه النور، لا يرى إلا النور، وجعل يبكي، رجل صالح، هكذا انتخبه الله، اللهم اجعلنا من المنتخبين. قال فقلت له ووقع في قلبي شيء، من أنت؟ تنهني عن الذكر من أجل ألا يشوش على أبي والجماعة، شوفها بر الوالدين يعني، لا تشوش على أبيك النائم المسكين الشيخ الكبير. قلت من أنت؟ قال ما شأنك بي؟ خذ بما قلت لك ولأكن من أكون. قال فرفعت صوتي بالذكر والتسبيح، فسلك طريق الباب، ثم خرج، فعلمت أنه الشيطان، فأخذت أبي وإخوتي وجماعة، فذهبنا فوجدنا الباب مغلقا لم يفتح، وعلمنا أنه الشيطان. قال فقضينا الليل إلى الفجر في ذكر الله، لم يناموا. شيطان يأتيك يا أخي بصورة، ليس يأتيك في المنام، يأتيك في اليقظة أحيانا والعياذ بالله، وما أدراك، ويلقي إليك بشيء على أنه زائر أو سائل في مجلس لا يعرفه أحد، منكر والعياذ بالله. فنسأل الله أن يحفظنا منه، أهل الله محفوظون والأنبياء معصومون، نسأل الله الحفظ، نسأل الله الحفظ، العصمة لأهلها للأنبياء. هكذا، فلا نغتر أيها الإخوة، لا نغتر بالمرائي والحدوث والظنون، وظهر لي ولم يظهر لي أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حدث أيها الإخوة عن جماعات اتفق لهم من مشايخ الشام والجزيرة والعراق، ويعرف بعضهم وطلع بأنباء بعضهم وأخبارهم. قال في الفرقان، وذكر نحو منه قريبا في مجموع الفتاوى أيضا في الأجزاء الأخيرة، قال رحمة الله تعالى عليه ومنهم من يعرض له أبو بكر الصديق في المنام. انظروا الآن إلى تغيير الشيطان وتلبيسه وإضلاله والعياذ بالله وإزلاله. يعرض له أبو بكر يقول له أنا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله، جئت لأتوبك لي، أريد أن أقيمك على صراط الله المستقيم تصبح من عباد الله الصالحين. جميل، غاية طيبة، هذه البداية. بعد ذلك سوف تستحيل زنديقا، انتبه، يضحك عليك، تقدر أنت بالمنام رؤيا، أنا أبو بكر بنفسي أتاني لكي يتوبني، إذن إن لله في سرا، إن لله في أمرا، ربما أجدد أمر الدين، ربما أنا المهدي المنتظر، ربما أنا شيخ الوقت، ربما أنا قطب الزمان، يضحك عليك. ثم يقول له لأتويبك لي وأنت تتوب الناس لي. ثم يلبسه شيئا، لباسا قلنسوة أو قباء أو عباء أي شيء. قال ابن تيمية فيتفق، أن يصحو من نومه ويجد اللباس الذي لبسه ذاك الذي خطر له، فيوقن أنه أبو بكر الصديق، حتى لو أبو بكر، حتى لو علي، حتى لو رسول الله. هذا لا يعني كثيرا. الذي يعني بماذا أمرني، ماذا يريد مني؟ إن أمرني بما أمر به الشرع يا حي هلن، هذا أستأنس به، لا أشتق منه حكما جديدا، أستأنس به لما ثبت من الأحكام، سواء كان الأمر على الندب أو الوجوب والفرضية. النهاني عن شيء ثبت النهي عنه، إن على سبيل الكراهة والتكريه، وإن على سبيل التحريم والتجديد والتغليظ، نهاني عنه أستأنس بهذا. إن بشرني بشيء يخصني بإذن الله يا حي هلن، لكن لا ينسخ شيء من شرع الله، لا تحلل المحرمات، لا يحرم ما أحل الله، ولا أقف موقفا من الناس ومن الطوائف والمذاهب والإخوة وكذا بناء على رؤية قد تكون من الشيطان، وقد تكون رؤية رحمانية لم أفهمها على وجهها، لم أستطع أن أعبرها جيدا. لا، هناك عقل وهناك مبادئ أخرى أستطيع أن أقيم بها علاقاتي مع عباد الله والشرع أيضا في ضوء شرع الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا هذه كانت خطة رسول الله، الرسول يقضي بين الناس على نحو ما يسمع، صحيح؟ لا يقضي بحدوثه ولا بظنونه ولا بما يقع في قلبه، مع أنه يقع في قلب الكثير فضل الله، وهو حق كله، أليس كذلك؟ لأنه معصوم من الشيطان، وشيطانه بالذات هو أسلم، دخل الإسلام أيها الإخوة، لكن هو يقضي بالظاهر، لأن أمر السرائر كما قال إمام الشافعي لله تبارك وتعالى، هذا هو الصحيح أيها الإخوة. نعود لكي نلملم أطراف هذا الموضوع أيها الإخوة. أن يحكم بالمنامات على عقائد الناس لا يجوز، ليس بالمنامات، بالعقل وبالحجة وبالدليل الشرعي. وللأسف في كتب أهل السنة وكتب الشيعة وكتب غير السنة والشيعة الكثير من الاحتجاج والاستناد إلى المنامات والرؤى، أن هذا مذهب حق وهذا مذهب باطل بل كافر. ما هذا؟ بالرؤية؟ قال الرسول قال هذا. طب فما بال الآخرين يقولون العكس، مذهبنا حق ومذهب الآخرين المعاندين باطل بل كفر، الرسول قال هذا. أي رسول قال هذا وأي رسول قال هذا؟ إذن جعلتم الناس في حيص بيص، ليس هكذا يحكم على المذاهب. للأسف بعض الناس يستند على هذا إلى اليوم. في كتاب أبي الحسين الملطي رحمة الله تعالى عليه، من أئمة أهل السنة الكبار، توفى سنة 77 و300 من الهجرة، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، كتاب مشهور يذكر حكاية طويلة بطولها بسياقها عن محمد بن عكاشة أيها الإخوة، الذي اتفق له أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وجعل يعرض عليه عقيدته، والنبي يقره ويقره ويقره حتى استفاق الرجل من النوم وفيه سعادة ولذة عظيمة جدا، وعزوف عن المطاعم والمشارب، ونور يتلألأ على وجهه، وبقي على هذه الحالة 8 أيام لا يذوق ذواقا، حتى إذا ذاق شيئا بعد ذلك ذهب النور وعاد إليه الجوع والعطش، وجعلوا يحتجون بهذه الرؤيا. هذه العقيدة هي الحق، هذه العقيدة هي الصادقة، لأن محمد بن عكاش رأى هذه الرؤيا. مرائي كثيرة أيها الإخوة، مرائي كثيرة احتج بها لصحة مذهب الإمام أحمد بن حنبل خاصة في العقائد. لا، الأمور أجل والعقائد أجل من أن يحتج لها بمراء أيها الإخوة. أحدهم يذكر أنه رأى الرسول ويشير إلى أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يشير أحمد بن حنبل. علق الذهبي قال الإمام أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل أجل من أن ينتصر له ولطريقته بالمنامات، لأننا أيها الإخوة، وهذا هو الخطر، مكمن الخطر، إن فتحنا هذا الباب وأردنا الناس على تصديق هذه المرائي والأحلام والخواطر والسوانح، فقد طرقنا طريقا لكل كاذب أيضا، أي يدعي أنه رأى الرسول وأن الرسول أمره بكذا وشهد بكذا وشهد على كذا. طيب كيف نعرف الآن؟ كيف ننتصف؟ لماذا تؤمن بمرائيك ولا تؤمن بمرائي؟ أين المرجع الآن؟ هذا يشق عصا الأمة، انتبه، يجعل الأمة الآن خلاص لا تعود إلى مرجع واحد، تعود إلى المرائي، فلتبقى مختلفة إذن، وستبقى مختلفة لأنها تحتاج بالمنامات، منامات هذه. والرسول ومن رآني فقد رآني حقا. ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يتحدث عن رجل قتل، قتله الحاكم المسلم المملوكي سنة 17 و700 من الهجرة، كان يزعم أنه يرى الرسول ابن تيمية لم يكذبه على كل حال، وعاصره وأفتى بكفره، لكن ابن تيمية جزم بأن الذي كان يخطر له ليس الرسول، شخص آخر يقول لك أنا الرسول، ليس الرسول هذا، ليس صفة الرسول، ويأمره بأشياء كفرية، والعياذ بالله، أشياء كفرية، يكفر من نسبها إلى رسول الله، وهو يقول بها ويذيعها بين الناس. الشرع حاكم ليس محكوما، انتبهوا، الشرع هو الحاكم، كل ما عدا شرع الله محكوم. أنا ذكرت اليوم ابن عربي الشيخ الصوفي رحمه الله، الله أعلم بما صح وما لم يصح، لكن نحن كما أقول دائما نحن نناقش ونحقق الكلام المكتوب. عنده كتاب من أسوأ ومن أردأ ما يكون ومن أقبح ما يكون، اسمه فصوص الحكم، يقول فيه: الرسول هو الذي أتاني في المنام ودفعه لي، قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا فصوص الحكم، خذه واخرج به على الناس. يستحيل، يستحيل أن يكون هذا، لأن هذا الفصوص فيه كفر، فيه كفريات كثير جدا، فيه قلة أدب، كفر قبيح جدا. مؤمن موحد محمدي يقول لله: أنت رب وأنت عبد، أستغفر الله العظيم، حبب ماذا يا رجل، حبب ماذا يا أخي، ما هذا؟ ويراد إرهابنا، انتبهوا، هذا الرسول دفعه إلى الشيخ، بلا كلام فارغ، لا أحتاج إلى كل هذا، لا هذه القصة كلها لا تعنيني، يعنيني قل هو الله أحد أنا، يعنيني ماذا قال الله عن نفسه، لا ما يقول عنه هؤلاء الكذب المتخرصون. لا ندري هل ابن عربي قال هذا أم كذب عليه، لا ندري، لكن هذا الكلام كذب وقاح وكفر صراح والعياذ بالله، ليس كذلك؟ لا يدري هؤلاء على أي جنب سقطوا ولا من أي باب من الشريعة خرجوا. ونرهب أيها الإخوة بأن الرسول دفع هذا. للأسف اسمعوا لهذه القصة التي حكاها الإمام المناوي، هذا إمام ومحدث وشارح، للأسف لكن عنده عقلية خرافية، عنده جزء من عقليته ابتني بطريقة خرافية، يحدث عن شيخ الإسلام الفقيه العظيم، فقيه عصري الرملي رحمة الله عليه، فقيه عصري الرملي يعتقد بهذا والمناوي يعتقد بهذا، نحن لا نعتقد بهذا، هذا كلام فارغ. الحمد لله، الحمد لله الذي أتم علينا عقولنا، نريد عقلا، ورحمة الله على إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبحي وقدس الله سره الكريم. الإمام مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولقد سمعت الحديث عن 700 حول هذه الأساطين، كلهم يقول قال رسول الله، قال رسول الله، علماء كبار أساسا، بمعنى قوله لم أعتمد على واحد منهم، لا نأخذ عنهم، لا لا لا, لا. كلام، حدثوا لأنفسكم، لا نأخذ. لماذا؟ قال: ولو تمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا. قال: لنا أمنتهم، لا نقول أنهم يكذبون على رسول الله، حاشاهم، حاشاهم، لا لا، علماء صلاح طيبون المساكين وأمناء، يؤتمن أحدهم على بيت المال، ولكن ليسوا من أهل هذا الشأن، ليس عندهم قابليات علمية. العلم يريد قابليات، يريد عقولا ضخمة أيها الإخوة، تخرق اللؤلؤ كما يقال، يريد أنظارا دقيقة تخرق تثقب اللؤلؤ والياقوت، ولا تقبل العكس والخلف، لا تقبل التشاكس والتناقض، عقول صحيحة سليمة مع ورع صادق ونور إلهي، مثل الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد والصادق والإمام زيد وأبي حنيفة وسفيان الثوري والليث وأبي ثور، هؤلاء شيوخ الإسلام، أئمة الإسلام الكبار، ولا ينقصهم الصلاح، هم رؤوس في الصلاح بحمد الله والولاية والكرامة عند الله وعند الناس، من يعرفون قدرهم، لكن لم يكونوا يفوهون بهذه المساخر والمساخف والرقاعات. علماء أئمة أتم الله لهم العقل والدين، اللهم اجعلنا من أتباعهم ومن أشياعهم. هكذا أيها الإخوة، قال لا 700 قال لم نعتمد شيئاً إيه من كلامهم، لأنه كلام، ليسوا أمناء لكن ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل الحديث، الحديث يريد رجالاً، يريد عقولاً. تعرفون أنتم بعض علماء الحديث يقول، انتبهوا، غبرت علي 40 سنة في حديث وإلى الآن لم أقطع بحكم فيه. شوفوا إيش التحري هذا، إمام حافظ كبير، إمام 40 سنة يدرس حديثاً واحداً، هل صح رسول الله؟ لم يصح، لماذا؟ كيف؟ قال: الآن لم أنتهي إلى جواب نهائي. واليوم حتى يخرج عندنا من بعض شباب العلماء تخرج دراسة دكتوراه 7-8 سنين يبدأ يصحح آلاف الأحاديث في 5 سنين. مسألة أخطر من هذا، لابد أن يكون منهجنا أكثر صرامة وأكثر ثباتا وأكثر دقة، ولا نشتت حتى عقول الناس وأديانهم بأشياء كثيرة. الاقتصاد في الدين، الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في التشريع، كما هي سنة رسول الله، اقتصد في كل شيء، لا تزد على الناس كثيرا. إذن دين الله أيها الإخوة لا يؤخذ بالمنامات، الحكم على الناس لا يؤخذ بالمنامات ولا بالمرائي، إنما بشرطه وفق منهج محدد الكل يستطيع أن يعود إليه وأن يحكم هذا وأن يحكم هذا المنهج. طب أنا سأقول لكم، وهذا أعتقد يعني كافي أن يقنع كل أحد، هل يجوز وهل يسوغ أن نقيم الحد، حد السرقة أو القصاص أو حد الزنا على أحد برؤية رأها حتى 5 مش 4 في الزنا؟ طب 40 منكم الآن تواطأت رؤاهم على أنهم رأوا فلانا ابن فلان يزني، هل يمكن أن نرجمه أو نجده إن كان عزبا برؤى ليس 4 عدول 40؟ هل يجوز هذا؟ لم يقل بهذا أحد. روى الإمام الشافعي في الأم رحمة الله الشافعي أن رجلا في عهد الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في خلافته رأى في المنام شيئا، فأخبر آخر قال له يا أخي الأبعد رأيت في المنام الأبعد أنني أطأ أمك. يبدو أن عقله صغير هذا، لكن أهبل تأثم المسكين خايف أن يكون وقع في حد، فطهروني طهروني يعني يمكن. الآخر أرقع منه وأسخف منه، ماذا؟ حمله الإمام علي نريد الحد. قال فهل استمع هذا؟ قال ماذا؟ قال كذا كذا. علي علي الإمام علي بالعقل الكبير والقلب العظيم قال خذه أقيمه في الشمس، قال له هكذا عفوا أقيمه في الشمس سيقوم له ظل، اجلد ظل له لأنه أتى أمك في المنام صورة مع صورة فنجلد الصورة. قال له إيش الخاص اذهبوا عني، قال له ليس هكذا، لكن اسمعوا الآن إلى شيء قريب من هذا. للأسف أنتم الآن، وبعضهم يقول أنا لست عالم ولا طالب علم أنا عامي، قلتم لا، لا يمكن أن نقيم الحد على أحد بالرؤى وإن تواطأت، لكن استمعوا إلى أمرين. الأمر الأول، حكى أبو حامد الغزالي قدس حجة الإسلام، حكى عن بعض الأئمة أي بعض القضاة أو الخلفاء كله سمى إماما أنه أمر بقتل رجل لأنه من القائلين بخلق القرآن. هذه مسألة عقلية فيها اختلاف، كل المعتزلة يقولون بخلق القرآن، الشيعة الاثنى عشرية تقول بخلق القرآن، نذبح نصف أمة محمد إن شاء الله. قال إيه اقتلوه لأنه يقول بخلق، ومتى قتل من يقول بخلق القرآن الكريم؟ ما هذا؟ كما قتلوا من قال بعدم خلق القرآن، وكاد الإمام أحمد أن يقتل أيضا للأسف. هذه رقاعة وسخافة المأمون العباسي وأخيه المعتصم الأهبل، ذهب يذبح في العلماء والأئمة ويجلد لأنهم لا يقولون بخلق القرآن. ما الذي تفهمه أنت يا معتصم من خلق القرآن وعدم خلق القرآن؟ فرجع فيه، رجع هذا القضية رزق، قال لأن فلانا وهو من الصلحاء، يا رجل صالح هذا سنتقي، رأى في المنام كأن إبليس خارج المدينة، فقيل له تريد أن تدخلها؟ قال لا، يكفي أن فيها فلانا يقول بخلق القرآن، أنا لا أدخلها. إذن هذا إبليس أكثر من إبليس، إذن يقتل. فقال أي العلماء الله أكبر، أبي هذا تستحلون دم مسلم؟ قالوا لو أن إبليس أفتاكم بهذا أي وقال لكم هذا في اليقظة، فلان شر مني أكثر أبلسة مني، هل كنتم تقتلونه؟ قالوا لا. قال أفتقتلونه بفتوى إبليس في المنام؟ أين عقولكم؟ أين عزمة العقول؟ فاستحيوا سكتوا. لكن انتبهوا، بالمنامات في مطلع 1400 هجرية يعني بالضبط تقريبا قبل 30 سنة وقعت فتنة، كلكم طبعا عايشتموها أعتقد إلا الجيل هي الصغير جدا، وتابعتم أخبارها، صهر الجهيمان المعروف بمحمد بن عبد الله والذي لقب بالمهدي، طالب علم في جامعة الإمام، كان طالب من طلاب العلم الشرعي، ورجل كان فيه صلاح وفيه تقوى وفيه عبادة وخشوع وفيه علم ورغبة في التغيير وإصلاح الأمة إلى آخره، عنده أمال وطموح شيء طيب. لكن هذا الرجل ألقي في روعه أنه المهدي المنتظر، وتواطأت رؤى كثيرين من أتباعه على أنه المهدي، النبي كان يأتيهم أحيانا هذا المهدي، صدقوا هذا، احتلوا الحرم بعد صلاة الفجر أيها الإخوة، أدخلوا الأسلحة مع النعوش، عرفوا القصة معروفة، هم يسمونها فتنة إيه الجهيمان هذا، لكن هي فتنة صهر الجهيمان. والمهدي لابد أن يحكم 7 سنين ليملأ الأرض إيه نورا وقسطا وعدلا كما ملئت إيه جورا وظلما، لا 7 سنين ولا 7 أيام. تراشق الرصاص، تراشق الرصاص، وغنى الرصاص في الحرم الشريف في حرم الله، وسقط الرجل قتيلا، المهدي قتل، لم يحكم 7 سنين، وين المهدي؟ وين رؤى رسول الله؟ قال لك الرؤى تواطأت، تواطأت أكثر من شخص، إبليس أضلكم، إبليس يأتي لهذا ولهذا ولهذا يقول له نفس الشيء. ليس هكذا الأمور تساس، لا في ثورات ولا حتى مقالة تكتب ولا رأي يقال يقطع ولا شيء بالمنامات، أي العقول؟ فتنة عظيمة ذهبتم فيها ضحايا، وذهب آخرون من أجل المنامات. لا يمكن الحكم على الناس وعلى الوقائع بهذه الأشياء. يزعمون أيها الإخوة أن أحدهم كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق رأى الإمام الشافعي في المنام يقول له لقد كذب علي يونس ابن عبد الأعلى رضي الله عن يونس والشافعي، يونس معروف إمام ثقة حجة لا يقدح فيه بمثل هذا المنام، لقد كذب علي يونس ابن عبد الأعلى في حديث الجنادي ما حدثت بشيء منه، أي من حديث الجنادي، ولذلك أراد بعضهم أن يطعن في يونس علق الحافظ ابن كثير في تاريخه، قال يونس ابن عبد الأح ابن عبد الأعلى ثقة حافظ لا يقدح فيه بمثله هذه المنامات. أكثر من هذا في مقدمة صحيح مسلم، ولسنا مع هذا، أن عليا ابن مسر الإمام الشهير قال: أخذت الحديث أنا وحمزة الزيات مقر الكوفة عن ابن أبي عياش أيها نحو 500 حديث، ثم إن حمزة رأى الرسول في المنام وعرض عليه تلكم الأحاديث فأنكرها النبي ما عرف منها إلا نحو 5 أو 6 أحاديث. يطعن في ابن أبي عياش بمثل هذا المنام؟ لكن أنا أقول لكم، إن صح حديث ما عن رسول الله بطريق الصناعة الحديثية وفق المنهج المضبوط العلمي، وجاء الرسول لأحد العلماء وأخبره أن الحديث صحيح، نعم يستأنس بهذا، جميل، نستأنس، نفرح، نطمئن، الحديث صحيح علميا بالقواعد، والنبي أكد صحته على الرأس إيه ونعمة إيه عين. إن ثبت أن الحديث مردود غير مقبول وجاء النبي وأكد رده يستأنس بهذا، لكن لا عكس، لا يصح الحديث بطريق الظاهر ثم يقال بطريق الكشف أو بطريق المنام الحديث مكذوب، لا يجوز هذا، لأنه لا ينضبط، يدخل صادق ربما أو مخدوع ويدخل معه 1000 مخادع وكاذب، أليس كذلك؟ ولا تزال هذه الرؤى والمرايا أيها الإخوة يعبث بها بعض الدجاجرة والمخادعين أيها الإخوة لينتهزوا الفرص ويقيموا لهم مجدا أو يؤثروا إيه يتأثروا مالا. القصة المشهورة التي اتفقت للمهدي العباسي، قبل أن نذكرها نذكر أيضا قصة سخيفة عن هذا المهدي العباسي ابن أبي جعفر المنصور، واسمه محمد كان، وأبو جعفر اسمه عبد الله، ولذلك ادعى المهدية، قال لك أنا محمد بن عبد الله المهدي، هذا مهدي العباسيين، وقال لك اسمه محمد بن عبد الله ولقب بالمهدي، وهو الذي حارب الزنادقة، هذا من حسناته في الجملة. هذا الرجل دخل عليه شيخ الإسلام شريك ابن عبد الله القاضي، إمام عظيم من أمة المسلمين، قاضي شهير شريك مشهور بعدله وحسن حكوماته. أول قال ما رآني ابتدر السياف، قال أيها السياف السيف والنضع، وقطعة جلد عظيمة يوضع عليها المتهم المسكين وتقطع رأسه مباشرة، يريد أن يقتل شريك القاضي، قاضي المسلمين العلامة، السيف والنطع. قال فقلت لما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في المنام، رأيت في المنام أنك تدخل علي وأنت معرض عني، فسألت المعبرين فعبروها لي بأنك تظهر حبا وتكتم بغضا. أنت مخادع اللي بتحبنيش أنت، فانظروا إلى شريك عاد هذا شيخ الإسلام القاضي العظيم، قال له يا أمير المؤمنين عافاك الله، ما رؤياك برؤيا الخيل إبراهيم؟ قال له إني أرى في المنام أني أذبحك. راح ذبح ابنه، لأنه في الصحيح حديث ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي، هذا نبي، أنت مش نبي. ولا الذي عبرها لك بيوسف الصديق، أفبالمنامات تستحلون دماء عباد الله؟ قال له فاستحي المهدي وقال أخرج، على الأقل ينصرف ما فيش مشكلة، الرأس موجود الآن، ولكن راح في لحظة وأحسن الجواب عن نفسه. هذا يضحك، لكن مما يحزن أيها الإخوة، قبل عقود يسيرة جدا جدا جدا جدا قرأت هذا لعالم هندي، عالم مسلم هندي، عالم جليل، اتفق لجماعات من المسلمين يعرفون بالصلاح والتقى في الهند والباكستان أن ذبحوا أولادهم بالسكين، خاصة الذكور، قاموا النوم اذبح اذبح اذبح، يلا ضحينا عيد الفطر عيد الأضحى عفوا. رأوا في المنامات عرض لهم وتواضعت الرؤى من يأمرهم بذبح أبنائهم لله قربة لله. هكذا يحدث في أمة محمد؟ إلى هذه الدرجة خرفت هذه الأمة وهبلت؟ أين العلماء؟ أين الخطباء؟ أين الأئمة؟ أين الوعاظ؟ أين من يفتح عيون الناس؟ ولما سئلوا في هذا ما أنكروا، قالوا ما جئنا أمرا إمرا ولا أتينا نكرا، وإنما نتقرب إلى الله بهذا ونحتسبه عند الله، نحن أهل البلاء، نحن مبتلون. قالوا الحمد لله قد صدقنا الرؤيا وحالنا كحال إبراهيم الخليل. الله أكبر، ذبحتم أولادكم بهذه المرأة الشيطانية؟ هذا من وحي الرحمن أو من وحي الشيطان؟ وينتسبون إلى إيه؟ إلى الصلاح أيها الإخوة، وإلى تقى، معروفون، ناس طيبون، لكن جهلة. وصدق الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، أوح الله روحه، الذي يقول يهدم هذا الدين 3: زلة العالم، عالم يغلط وخربط. قال عبد الله بن عباس ويل للأتباع من زلة العالم، أتباع يعني عقول خلف عالمهم. قال الشيخ، قال الشيخ لكم عقول، حكموا عقولكم. الشيخ قال مهدي، أصبحتم مهديين؟ صدقتم أنه مهدي؟ الشيخ قال يوحى إليه، صدقتم أنه يوحى إليه؟ الشيخ قال الحرام حلال، صدقتم أنه أصبح حلالا؟ ما لكم، كيف تحكمون يا أخي؟ الشيخ أقدس عندكم أم كتاب الله؟ الشيخ أطهر أم رسول الله؟ وجدال المنافق عليم اللسان بالقرآن، واحد منافق ما عنده تقوى الله وعنده لسان ذرب يقيم الحجة، يدخل كالنفقاء من جحر يخرج من 100 ثقب، لا تستطيع أن تغافصه، هذا يهدم الدين، يلعب بالدين، هذا ما في لعبة هيك، والعياذ بالله. والشيء الثالث والعياذ بالله، وأئمة مضلون. ما معنى أي أئمة مضلون؟ الحكام، ملوك، مشيخات، رؤساء، وزراء، كذا، الحكام المضلون يريدون أن يضلوا الأمة عن صراط ربها وعن هدي نبيها. قال هؤلاء الثلاثة يهدمون الدين. ما أحسن هذا القول! زلة العالم، جدال المنافق عين اللسان بالقرآن، والإمام المضل والعياذ بالله، إمام يريد أن يقذفنا في جهنم. ثلاثة يهدمون الدين. اللهم نجنا منهم واحفظنا منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نظرتم هؤلاء ذبحوا أبنائهم والعياذ بالله بالمرائي الباطلة. لكن قبل للأسف أن نغادر هذا المقام الكريم، لابد أن نجيب عن شبهة من شبه ودلس وضلل عباد الله وأزلهم عن السواء. يقول لا كلامه كل هذا غير صحيح. أولا، رسول الله شرع الأذان، الله أكبر الله أكبر، والإقامة بالمنام. والحديث مشهور رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الصحابي الجليل الأنصاري، الأذان عفوا والإقامة في المنام، أليس كذلك؟ قال فلما أصبحت قصصت ما يدعى رسول الله، فقال هذه رؤيا حق إن شاء الله، وأمر أن يؤذن بهذا الأذان. فكان بلال مولى أبي بكر، بلال بن رباح، يؤذن لرسول الله. لا هؤلاء أيها الإخوة ما أوردوها بالطريق الصحيحة، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما فهمتم. لا، قال شيخ الإسلام النووي في المنهاج على مسلم، قال وإنما شرع صلى الله عليه وسلم الأذان لا بمجرد هذه الرؤيا، إنما بوحي من الله أقره على ذلك، وهو أقر هذه الرؤيا، هذه سنة تقريرية، بوحي من الله أو باجتهاده، على قول الجمهور إن له أن يجتهد، لا بمجرد الرؤيا، هذا مما لا يشك فيه. قال يجهل الشريعة من يظن أن النبي شرع هذا برؤيا، هو نبي يوحى إليه، لو لم يقره هل كانت تشرع؟ انتبهوا، أنا أسألكم. أبدا، خلاص، لو قال له لا تحدث بتلاعب الشيطان بك لعد من لعب الشيطان، أي أليس كذلك؟ مثل الذي حدث حارثة ابن مضرب، يقول حارثة على ما أظن في مصنف ابن أبي شيبة، يقول حارثة ابن مضرب رأى رجل يوما من ينادي في المنام، من صلى الليلة في المسجد دخل الجنة. فرح الرجل، هذا أمر خير يعني، فقام يقول، فجاء ابن مسعود قال لا يغرنكم فإنها نفخة من الشيطان. تقول لماذا يستفيد الشيطان يدعو الناس إلى أن يصلوا في مسجد رسول الله؟ يستفيد أنهم يعتقدون بعد ذلك أنهم دخلوا الجنة. خففوا الصلوات، خففوا الصدقات، افعلوا المنكرات، أنتم من أهل الجنة. أضلهم، قال لا يغرنكم إنها نفخة من الشيطان. عبد الله بن مسعود الصحابي هذا الآن، مش فلان وعلان، صحابي تلميذ رسول الله، إنها نفخة من الشيطان. واحدة. الثانية، قالوا عمر بن الخطاب يروي عنه أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري وابن أبي الدنيا أيها الإخوة من طريق عمر بن حمزة من أحفاد سيدنا عمر، عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم معرضا عنه، ثم قال له أنت الذي يقبل وهو صائم، يقبل أهله. قال فقلت والذي بعثك بالحق لا قبلت بعد اليوم. قالوا هي عمر ترك التقبيل واستمد حكما شرعيا بالرؤية. كلام فارغ. أولا، هل ثبت هذا عن عمر؟ دونه خرط القتاد. لماذا؟ لأن الحديث فيه عمر ابن حمزة حفيد عمر، هذا ضعيف عند كل العلماء وأحاديثه مناكير. ولا تقوم الحجة بهذا الحديث إزاء الحديث الصحيح وبه تقوم الحجة، كما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو حديث جابر عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. فقال له النبي، شوف الفتوى الآن، هل يجوز تقبل وأنت صائم؟ فقال وهو سلم يا عمر أرأيت لو كنت صائما ومضمضت بالماء، يعني تمضمضت بالماء ثم قذفته. قال إذن لا يضير. قال ففيما؟ وعليش أنت مكبرهن؟ هذه فتوى رسول الله. قال ما فيش مشكلة يعني، هذا الصحيح، هذا ما تقوم به الحجة، وإسناده صحيح، لا بحديث ضعيف، رجل ضعيف أحاديثه مناكير ننسخ سنة رسول الله. انظروا، علم، لابد من العلم. قالوا طيب، واحدة أخرى بلاش، ما رواه أيضا كلا الإمامين أبو بكر أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عطاء ابن ابن يسار أيها الإخوة، عن محارب ابن دثار، أن قاضيا من أهل الشام أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين، هو قاضي لعمر في الشام، رأيت رؤيا عجيبة. قال وماذا رأيت خيرا؟ قال رأيت الشمس والقمر يصطرعان أو يقتتلان. قال مع من كنت؟ قال كنت مع القمر. قال اذهب، لا وليت لنا عملا، أو لا عملت لنا عملا أبدا، عزل عمر خلاص، فقد وظيفة المسكين برؤية. لماذا؟ قال أنت كنت مع الآية الممحوة وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني آية لليل آية للنهار، الشمس والقمر طبعا، فمحونا آية الليل القمر، الآية الممحوة. قالوا هاي عمر هاي اتخذ موقفا إيه؟ إداريا خطيرا. الرجل المسكين فقد وظيفته قاض من القضاء برؤية. هذا لا يصح عن عمر، لأن محارب ابن دثار لم يلقى عمر قويا واحدا، فالأثر منقطع والمنقطع ضعيف. ثم إن عطاء ابن يسار التابعي الجليل هذا الرجل اختلط بأخر، فكل ما سمع منه بعد اختلاطه لا تقوم به حجة. فالحديث فيه علل، كيف تأخذون بأشياء معلولة مثقبة مخرقة وتريدون أن تنسخوا بها شرع محمد؟ تنسخ شرع محمد بالمنامات، منامات مثل هذه المنامات لا يجوز. يقولون بلاش، دعونا من هذا. وصية الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس، قصته مشهورة في سورة الحجرات، اقرأوه في أول سورة إيه الحجرات، لا ترفعوا أصواتكم إلى أخير أن تحبط أعمالكم. ثابت ابن قيس ودعا له النبي في تلك الواقعة بالشهادة والسعادة، وهكذا كان. استشهد يوم اليمامة، فرآه أحد إخوانه بعد استشهاده قال يا فلان إن استشهدت، وإن أحد الجنود قد سرق أي درعي، درع ثمينة، وهو في آخر العسكر في المكان الفلاني، وقد أكفى عليها برمة قدر كبيرة، أكفى عليها قدرا أي كبيرة، وأكفى عليها أي برمة، فخذوا الدرع ووصيتي في مالي كذا وكذا وكذا، قل هذا لخالد وأتوا أبا بكر ولا تقل منام فتضيعوه. على كل حال بالمختصر المفيد، هذا طبق وطبقت وصيته، قالوا هذه وصية طبقت بالرؤية، ليس في هذا دلالة. تعرفون لماذا؟ لأن الوصية إذا خالفت الحد المحدود شرعا لا يمكن أن تنفذ إلا بإجازة من؟ الورثة. فإن أجازها الورثة جاز، وإن لم يجزها لم تجز، فبقي الشرع حاكما. والأمر يحتاج أيضا إلى دراسته من ناحية إسنادية، وليس فيه قول واحد. فالصحيح أن دين الله كمل وتم في اليقظة جهارا نهارا، فلا نحتاج إلى نسخه ولا إلى تتميمه الكاذب ولا تكميله المدعى المزعوم بالمنامات والمرائي والأحلام. أتى أحدهم أيها الإخوة قاضي البلد، هذا حدث قبل عشرات السنين الحمد لله، هذا قاضي جيد ذكي، قال أيها القاضي الناس لم يروا هلال رمضان، لكن أنا عرض لي رسول الله في المنام وقال لي هذه الليلة ليلة الأول من رمضان، خلاص إذن صوموا رمضان، النبي أمرنا بالصيام. فقال له القاضي لن نصومه. شوف القاضي الذكي، إن الذي تزعم أنك رأيته ويأمرك بما تزعم قد نقل عنه من هم خير منك في اليقظة قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا ندع قوله لرؤياك اذهب. سيب دين محمد، عندنا حديث صحيحة يقول رأيت النبي في المنام، ولا ندري هل صادق أو كاذب، ولا ندري وجه الرؤيا، هذا إن كنت رأيت النبي نفسه عاد ولم ترى شيئا أو أحدا آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، إذن الرؤيا تسر ولا تغر، والمؤمن اليقظ الذي يحسن الارتياد لنفسه والمهد لحياته الأخروية أيها الإخوة لا يغتر بأمثال هذه الأشياء، وإن كان يسر بالصالح الصادق منها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقال إن يوسف ابن أسباط، أحد صلحاء هذه الأمة، قال عنه أبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة أيها الإخوة، لم يبلغنا عن رجل أنه بال الدم أو بكى الدم سوى اثنين، أحدهما يوسف ابن أسباط رجل من كبار الصالحين. قال له أحد إخوانه في الله أبشر يا يوسف، قال وما ذاك؟ قال رأيتك أمس في المنام في الليل وكأن آت أتاك وبيده إبريق فضة يقول اشرب من الرحيق يا يوسف، فهز رأسه وقال الحميم أشبه. قال لو قال لي الحميم اشرب من الحميم أصدق، هذا الصالح لا يغتر، لا يغتر برؤيا، قصاراه أن يصدق ليسر فقط مش أكثر من أن يسر، أما أن يغتر ويقطع نفسه بالنجاة وبأنه من أهل الله ومن أهل الجنة، هلك هذا، هلك برؤيا. أختم أيها الإخوة بطرفة هكذا للأسف، في مقابل هذا العقل الكبير والورع التام الحاجب الحافظ، لدى إخواننا الشيعة أيها الإخوة في أدبياتهم قصة مشهورة جدا وصفها أحد كاتبيهم بأنها أصبحت كالوحي المنزل. أحد قطاع الطرق كان يقطع الطريق، وربما قتل أو سلب أو انتهك أو اغتصب، والعياذ بالله، مجرم، مجرم، محارب الله ورسوله، هذا من أهل الحرابة، يقطع الطريق. المهم، وهكذا كان يفعل دائما، يقطع الطريق على من؟ على زوار قبر الحسين عليه السلام. وذات ليلة رأى في المنام أيها الإخوة كأن القيامة قد قامت، وكأن أبا عبد الله الحسين عليه السلام ورضوان الله عليه واقف وبيده سجل، دفتر كبير فيه أسماء أناس هم الذين كانوا يزورونه في الدنيا، فهو يأمر بهم إلى الجنة، النجاة، هذا الناجون، يعني نجا نجا نجا نجا. قال: يا ويلي، هؤلاء زواره ناجون وأنا كنت قاطع طريقهم. وبعد قليل قال: وإذا بأبي عبد الحسين ينادي علي باسمي فلان الفلاني مع الناجين. قال: فأتيت لا أصدق أنا؟ فأتت الملائكة وقالت: نعم، نحن كتبنا اسمك. لماذا؟ أنت قاطع طريق الزوار، لكن على ثيابك وبدنك من غبارهم، من غبار زوار الحسين، فأنت من الناجين، اذهب إلى الجنة معهم، عفى الله عنك. فقام الرجل فرحا جذلانا مسرورا يقول: إذا رمت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. كلام جميل وكلام فارغ، شعر جميل فارغ والعياذ بالله. هذا هدم لدين الله. تعرفون لماذا؟ معنى ذلك أنا لن أكتفي بحب الحسين، أنا سأحب الحسين والحسن والإمام علي وفاطمة ورسول الله قبلهم، هو أعظم من الجميع حبا جما إن شاء الله تعالى. سأعفر نفسي في ترابهم، وسأفعل المناكر، وأشرب المساكر، وأقطع الطريق، وأنا من الناجين. اعرضوه على كتاب الله، هذا هدم ونقض لعرى الدين. ما هكذا يدخل الناس الجنة، ولا هكذا يصطل الناس بالنار. الأمور لها منطق آخر، لكن هذا فعل الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله ألا نكون ممن تتلاعب بهم أهواؤهم، ولا تتجارى بهم أميالهم أيها الإخوة، ولا شياطينهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم نورنا بنورك، وضوئنا بأضواء شرعك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، واجعلنا من زمرة عبادك المحفوظين، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا. نعوذ بالله من مقام المنافقين، ومن حال المخدوعين، ومن أكاذيب الخادعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.